بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وباقيا مما قبل إحرامه فلا فدية وإن كره. الطيب الذي بقي من ثوب لبسه المحرم وقد كان هذا الطيب قد تضمخ به قبل إحرامه هذا قضي فيه بالاغتفار، حكم فيه بالاغتفار، لكن إذا كان يسيرا، إذا كان قليلا. واليسارة القلة هذه تعرف بالعادة، إذ لم يرد في الشرع ما يضبط حقيقته. هذا القليل الكثير لم يرد في الشرع ما يضبطه، إذن فإنه يحال على العادة والعرف. فإذا رأى الناس أن هذا يسير فهو يسير، وإن رأوا أنه كثير فهو كثير. هذا هو الذي يمكن أن يتمسك به في هذا المقام، أو قد يكون ذلك محالا على ما يعتبره الناس تافها وما يعتبرون له قيمة. فالتفاهة هنا قد تفيد ثبات هذه اليسارة فيه. وعلى كل فهذا الأمر الآن محال إلى العرف أو محال إلى حد التفاهة. هذا الطيب اليسير مغتفر إن كان بقي في ثوب هذا المحرم وقد كان كما سبق أن ذكر قد تطيب به قبل الإحرام. القاعدة التي ترد في هذا المقام هي قاعدة أن الدوام ليس كالابتداء، هي قاعدة فقهية. الدوام ليس كالابتداء أو الدوام كالابتداء، وهذه قاعدة فقهية تأسست بالسنة كما هو معروف. ومعناها أن الشيء قد يكون له حكم ابتداء ولكن لا يكون له هذا الحكم دواما. ومن المعروف أن الذي يمثل به الفقهاء في هذا المقام هو الشخص الذي حلف أن لا يدخل البيت وهو بها، والشخص الذي ركب الدابة وهو عليها قال هذا والله لا دخلت هذا البيت وهو داخل البيت. فبقاؤه في هذا البيت هل يعتبر هذا قاضيا بالحنت؟ وأن هذا المقال يلزمه بوجوب التكفير أو لا؟ وكذلك من ركب الدابة فحلف أن لا يركبها، هل هذا يقضي بأن الدوام كالابتداء؟ وهكذا جملة من الفروع الفقهية التي وقع فيها البحث بناء على هذه القاعدة. فبعضهم يرى أن الدوام ليس كالابتداء، بمعنى أن البقاء في المحلوف عليه ليس كابتداء الدخول فيه. فبالإجماع أن من قال والله لا دخلت هذه الدار فدخلها أنه حانث، مثلها ما ذكر من الدابة ونحو ذلك. لكن إذا كان بها وحلف أن لا يدخل فهل وجوده فيها، دخوله فيها، يعتبر أيضا ينزل منزلة الدخول الذي هو مستأنف؟ في ذلك بحث فقهي، والذي قيل في ذلك أن الدوام ليس كالابتداء. وهذا الفرع أيضا مثل ذاك، فإن من تطيب وهو محرم فإن ذلك يرتب الفدية بلا نزاع. وأما من كان الطيب قد قام بتوبه وكان قد تطيب قبل الدخول في الإحرام فإن هذا هو الذي قضي فيه هنا بالاغتفار. لكن هذا إذا كان يسيرا، أما إذا كان كثيرا فإن هذا بلا نزاع. إذا أبقاه هذا المحرم في ثوبه ولم ينزعه وأن فيه الفدية. إذن فأصل هذا الحكم هو هذه الآثار التي ورثت وفيها ما يدل على أنهم كانوا يتطيبون قبل الدخول في الإحرام، وأن هذا الشيء لما لم يكن حقيقته قد تمت وهو محرم جعلت هذه الخفة تابعة لحاله. المسألة قد تقدمت قرورها فلا حاجة إلى إطارتك. الفرع الآخر إلا مصيبا من إلقاء ريح أو غيره، كذلك أيضا الطيب الذي قد يصيب الحاجة المحرمة، يصيب المحرمة من الريح. وقد تقدم البحث في كيفية حصول ذلك، فاستقر الحال على أن الذي يتأتى فيه هذا الأمر العود الذي قد تحمله الريح، تحمل الريح دخانه فيكون مخالطا لثوب المحرم أو قد يكون عالقا ببدنه. فهذا أيضا قالوا بأنه مغتفر لا بأس به، لكن هل تشترط فيه اليسارة أو القلة أهو أيضا أو لا؟ هذا سؤال. مطلقا يجب إزالته فورا. نعم، إذا كان قد أصابه فالإصابة من حيث هي لا إشكال فيها ولا فدية، ليس فيها شيء، لا إثم ولا فدية، هذا أمر مغتفر الإصابة، لأن هذه كانت بغير فعله، وما دام هو غير كاسب لذلك فلا يمكن أن يترتب على ذلك شيء يتعلق به هو، لكن عليه أن ينزعه بسرعة. فإن لم ينزعه بسرعة فإنه يفتدي عليه الفدية. إذن فالفعل الأول خرج عن التكليف به لأنه وقع وقوع الفعل السماوي الذي الأصل فيه أن المسلم غير مكلف به، إنما كان من جهة الاضطرار والإكراه وليس للمرء فيه كسب، فإن هذا الأصل فيه أنه مغتفر لا إثم يترتب عليه ولا أثر يتبعه، هذا هو الأصل. وبهذا دخلت كثير من المباحث في مسألة التكليف، يعني إشكال التكليف الذي تقدم أن ذكرناه مرارا، وقد أقض مضجع النظر من الأصوليين والفقهاء متعلق بهذا الأمر، أنه قد اختلط القضاء والقدر بالتكليف، أين ينتهي هذا وأين يكون هذا هو المعول عليه، مسألة فيها كلام طويل. على كل، إذا كانت الريح قد ساقت هذا الدخان، أو ربما هاجت فرافع قطعة من المسك فألقته على ثوبه، فإن هذا لا إشكال فيه من حيث الوقوع. لكن بعد استقرار هذا المطيب في ثوبه يخاطب بإزالته حينئذ، لأنه مكلف بالرفع لهذا الشيء المحرم عليه إبقاؤه. فإن لم يفعل بأن تراخى بعد حصول القدرة على ذلك وبعد العلم بذلك أنه قد يوجد هنا التراخي المؤثر والتراخي غير المؤثر. التراخي غير المؤثر هو أن يكون هذا الشيء قد علق بثوبه لكنه لم يعلم بذلك، قد علق به ولكنه لم يشعر به ولم يعلم. ففي هذه الحالة التراخي هذا مغتفر، أنه لم يكن مخاطبا بوجوده بأي حكم. لكن إذا كان هذا قد علم بعدما وقع عليه هذا الأمر واستطاع أن يزيله ولم يزيله، فإنه يترتب عليه في هذه الحالة الفدية، لأن الترك هنا ينزل منزلة الفعل، وهذا من المواضع الذي ينزل فيه الترك منزلة الفعل، أن الترك كما هو معروف في باب الجنايات ينزل منزلة الفعل. والترك إذا نظرت فيه وتأملته تجد أن الخطاب به كثير وشامل ومتعدد، فإنه يمتد إلى كثير من الأمور العامة التي قد يترتب في عدم المصير فيها إلى الفعل إلى وقوع الإثم والذنب، وربما إلى أمور أخرى. لكثيرا ما كان الإنسان ينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الترك، ويظن أن الترك هو غير مخاطب به، مع أن هذا الأمر أيضا واجب المصير إليه إذا توفرت شروط الإتيان به. على كل، الترك ينزل منزلة الفعل، وأنتم تعلمون أنهم قد ذكروا في هذا المقام من استطاع الإنقاذ ولم ينقذ، فإن هذا يعد آثما، لأن الترك هنا ينزل منزلة الفعل. وذكروا في هذا جملة من الفروع، من ذلك أن من كان له دواء فسأله مريض الدواء فلم يعالجه ولم يمنح هذا الدواء حتى هلك، فهذا يحكم عليه أنه قاتل. هل هو قاتل يكون عليه القصاص، أو هو قاتل من جهة الإثم فقط؟ هذا هو الذي فيه البحث والنظر، والذي اعتمدوه هو أن عليه الإثم. وكذلك أيضا من وجد شاة وقد جرحت ويمكن لو ذبحها أن تكون حلالا فتركها، فهذا أيضا يضمنونه هذه ثمن هذه الشاة. ومن عنده إبرة في خياطة جرح فمنعها فلم يمنحها لمن به هذا الجرح حتى هلك، يقضون عليه بنفس الحكم. وهكذا وهكذا وهكذا. وإذا أنت أردت أن تنزل القاعدة الآن في باب التكليف على أصحاب المال والقدرة والحكم، فإنك تجد أن كثيرا من الأمور التي تقع قد يكون لهم فيها إثم ويقع عليهم فيها سؤال. فالأثرياء الذين لديهم أموال وهم يمرون على المسردين مطرحين في الأرض لا يجدون مأوى حتى يموتون من البرد، أيضا قد يلحقهم نفس الحكم. وكذلك الذين لديهم مال ويستطيعون أن يمنعوا انتهاك الحرمات فلم يفعلوا، وتركوا، هؤلاء يقعون في المنكرات والأعراض تنتهك بسبب تركهم، يجري عليهم نفس الحكم، وأنهم أيضا من الفاعلين. فالترك على وجه الجملة والتفصيل أثره في التكليف عظيم جدا، ولذلك كان الذين يتولون أمور الناس يخشون من الترك أكثر مما يخشون من الفعل، لأن الفعل قد يكون متعلقا بفرض ظلمته اعتديت عليه كذا، ولكن الترك قد يشمل أمما وجماعات، ولهذا فشر الترك خطير. وإذا تأملتم كلام عمر بن الخطاب تجدون أنه عندما ذكر بالأمر الخطير ذكر بالترك، قال لو عثرت بغلة في طريق كذا لخفت أن أسأل عنه لماذا لم أسوله الطريق. لم أسوله، لم استعمل الطريق، لم أسوله الطريق. إذن فالترك هو الأعظم فيما يتوجه لأصحاب الحل والعقد ولأصحاب النفوذ وللأثرياء وللأغنياء وللذين سيسألون عن الناس أيا كانوا. الترك خطير، وهذا أمر الشريعة قد بنيت عليه فلا سبيل إلى جحده وإنكاره. خلاصة الكلام أن هذا الشخص لما استقر الطيب عليه كان مخاطبا بإزالته، فلما لم يفعل قضي عليه بأنه تطيب، لأن هذا الترك نزل منزلة الفعل، وهذا حكمه وهو جار على بنية الدين وعلى أصوله وأسسه. نعم، لذلك تجد أن هذا الأمر في القرآن الكريم فيه هاد المسلك، وهو الحساب على الترك، حساب على الترك، حتى إن الترك عمدة حتى في التقوى، حتى في التقوى الترك عمدة. إلى آخره. خلاصة الكلام أن الترك إذا كان بهذه الصيغة ينزل منزلة الفعل، ثم بعد ذلك ينظر في المباشرة والتسبب، وهذه مسألة تفصيلية فقهية. هل الترك الذي في التسبب مثل المباشرة الفعلي؟ هذه مسألة فيها بحوث فقهية. ففي بعض المواضع يسوون المباشرة والمسبب والمتسبب، وفي بعض الحالات نظرا للأدلة الشرعية والقرائن يفرقون بينهما في الحكم. إذن فهذا الشخص إذا أبقى هذا ففي هذا الحكم. الفرع الآخر أو خلوق كعبة، أيضا مما هو مغتفر الخلوق، وهو طيب مختلط يصنع من جملة من الأشياء كما تقدم ذكر ذلك. فإذا علق بثوب الحاج المحرم فإن هذا مغتفر الكثير يجب عليه نزعه بلا خلاف، ده هو الصحيح. والقليل الذي قد يعلق به مغتفر ولا يطلب منه إزالته، بخلاف من سبق ذكرهم فإن إزالة الطيب واجبة عليهم سواء كان قليلا أو كثيرا، الإزالة واجبة. أما هذا الذي قد علق به هذا الطيب من احتكاكه بالكعبة فإن الكثير يجب عليه تجب على إزالته، والقليل مغتفر، وقد تقدم بحث ذلك وما فيه من ناحية المذهب. وأنت إذا بحثت فيما يسمى بتوجيه الفرق فإنك تجد أنهم قد أبدوه وأظهروه ولم يخفوه في هذا المقام، إذ قالوا إن الاقتراب من الكعبة مطلوب، هذا هو الفرق. أما إلقاء الريح عليه و كذلك أيضا أن يكون قد تطيب قبل إحرامه فهذه مسألة لا يتعلق بها طلب. إذن فهذا مطلوب فلذلك خفف فيه الأمر، وذاك الذي شدد فيه غير مطلوب فلذلك وقع فيه هذه التسوية بين القليل والكثير. والمطلوب دائما في هذا الباب ما قد يترتب عنه من آثار أصل فيه والاغتفار، أصل فيه أنه يتجاوز عنه كما تقدم ذلك في فروع سبقات ولا شك أنكم تتذكرونها. هذا ما يتعلق. إذن توجيه الفرق هنا بين، لأن توجيه الفروق من أصعب أنواع التوجيه في الفقه. قد توجه الفرع، قد توجه الترجح، قد توجه الجمع، كل هذه التوجيهات يخف أمرها فيك، ولكن توجيه الفرق صعب. أنك تجد أنه في فقه مثلا قد يفرقون بين فرع وفرع، ثم إنه لا يكاد يظهر لك وجه الفرق. هذا الضرب من التوجيه صعب جدا، ليس فقط في المذهب المالكي بل في جميع المذاهب. ربما تجد أن هذا الشيء له حكم وهذا الشيء له حكم، وأنت إذا تأملت في الموضعين لا يكاد يظهر لك فرق، تقول لماذا فرقوا؟ مثلا تقدمت عندنا فرعان في المذهب تقدمت فيما سلف، كنا بحثنا عن الفرق فيهما، ولكن كل ما تخيلناه لم يكن ساريا ولم يكن من مقبولا من التفريقات في فرعين سابقين. ربما تتذكران ذلك الفرعين، ربما من أراد أن يرجع إليه فرجع إليه. على كل حال الفرق هنا واضح، هذا مطلوب هذا غير مطلوب، ففرق في الحكم. فرع الآخر وإلا افتدى إن تراخى كتغطية رأسه نائما. نعم، كل هذه الصور التي تقدمت إن وقع فيها التراخي إلا في اليسارة التي في خلوق الكعبة ففيها الفدية. ومثل ذلك أيضا تغطية الرأس، وتغطية الرأس قد ينظر في أنواع ما قد يكون عليه، فقد يكون هذا الرأس مغطى بفعل فاعل، بمعنى أن شخصا ما قد وجده نائما فغطى رأسه، أو قد يكون هو نفسه غطى رأسه على حين غفلة لما كان نائما وصابه هذا الإخفاء الذي من النوم جذب ثوبا فغطى به رأسه، أو قد يكون غطى رأسه نسيانا أو غفلة إلى غير ذلك من الأمور التي تكون أسبابا في هذا الفعل. فهذا إذا تذكر أنه قد غطى رأسه وهو محرم وشعر أن عليه أن يرفع هذا الأمر لأنه محظور وممنوع، فإن أتى ذلك على الفور وأزال هذا الذي على رأسه انتهى الأمر ولم يقع شيء، لا فدية ولا إثم. فإن كان تراخى في تحصيل ذلك فإنه يترتب عليه أيضا أنه فاعل أي مغط لرأسه بناء على أن الترك فعل. هذا وجه المسألة وهو بسيط وسهل ولا حاجة للكلام فيه. الفرع الآخر: ولا تخلق أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى. هذا أمر موجه إلى الناس الذين يطيبون الكعبة، يضعون فيها الطيب، والتطيب من باب التعظيم، وعلى هذا يخرج، لأن التعظيم الذي في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع، الرفع هنا من الناس من قصره على الرفع بالقلب مع الاقتصار على الهيئة التي كانت عليها المساجد في العهد الأول، أن تعظم بأن من يدخلها لا يتكلم فيها ولا يلطخها ولا يحدث فيها شيئا مما ينافي التقديس والتعظيم لذلك المكان للمذهب، ولا يقبل أن يزاد على هذا التعظيم شيئا من الحسيات، فإنه يرى أن المسجد يجب إذا دخل فيه أن يكون معظما مقدسا مصرفا يدخله بخشوع وتعظيم، لأن روحانيات المسلم مسالك الروحان الروح، هذه ما سيحتاج إليها المخلوق الذي هو هذا الإنسان في الأرض، يمكن أن يعيش على سواء ويعيش تام الوجود إذا تخلفت هذه الطاقة التي أودعها الرحمن في باطنه وفتح له هذه المنافذ الحسية التي يصل فيها إلى إشباع هذا الأمر الذي يساوي في طلبه قوته وحاجته هذه الغرائز المادية أو أكثر. وتعطيل هذا ليس بالأمر الهين، أنه يؤدي إلى الاضطراب في بنية الإنسان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولذلك المسجد إذا دخله بهذه الهيئة فهو يغذي الروح، يغذيه يعطيه ليكون حيا ويبقى عاملا، وتبقى النفس على سواء وعلى رشاد. على كل، المسجد من الناس من يرى أن الرفع مقصور على هذه الأحوال التي تحدث في النفس وتحدث في تعظيم المسجد بأن يكون نظيفا ونقيا كذا، وبعضهم تجاوز هذا الأمر إلى وجوب أن ترفع في البناء، وهذا ما مال إليه المالكية أيضا، قالوا لا بد في المسجد أن يكون أعلى بيت في البلد، وقضوا على من بنى بداخل المسجد وقد رفع البناء عليه بالهدم، لكن بنى مسجد بنى بناية يطل فيها على المسجد بمعنى أنه يجلس وهو عال على المسجد، يقضون عليه بوجوب إزالة هذا البناء، أو أن يكلف بأن يرفع المسجد ليساوي بيته أو يعلو عليه. أن ترفع أذن الله أن ترفع، وبماذا سترفع؟ قالوا ترفع بهذا وترفع بهذا، هذا معروف. إذن في المسجد إذا كان الأرض بنية بجانبه لابد أن يراعي هذا الأمر. لكن أحدثك عن المكان الذي كانت الصلاة تنزل فيه على الناس، أما اليوم فتجد المسجد وطيئا وتجد العمارات والناس يطلون على المسجد فيرونه صغيرا. نعم، المسجد يجب أن لا يكون بجانبه بناء أعلى منه، وهذا مقرر سيأتي ربما في فروع ستناقش، وكلها مأخوذة من الرفع. وزاد بعضهم فقال بأن زخرفتها أيضا وتحسينها ورفعها بالبناء المزخرف والجمال والتحسين أيضا من باب الرفع، وإلى هذا مال الحنفية ووافقهم بعض الفقهاء الآخرين. إذ لم تكن المساجد تزين أو تزخرف، بل كانت تبنى بناء محترما، لكن لا يحدث في داخلها هذا الذي أن عليهم الآن كما ترون، هذا أمر جديد. وبعضهم يتقي المسجد المزخرف ويصلي في المسجد غير المزخرف، وهذا مذهب علي بن أبي طالب، أنه كان إذا مر بمسجد وجده قد بني بناء جديدا وكذا كان يمضي في سيره إلى أن يجد مسجدا قديما بما يكون فيه التراب، والتراب في المسجد مما يحمده كثير من الناس المتقدمين، لأن السجود عليه يوجن بالمذلة والخشوع ويوقع النفس في الخضوع هكذا. على كل فهذه مسائل روحانية فقهية ربما تتجاوز حد ما يراه الفقيه إلى حد ما يرى بعين أخرى، هي عين الحال وعين التربية وعين التزكية وأمور أخرى، أن الأمور بعض المرات تكون جهاتها متعددة. على كل فالمسجد الحرام كان يخلق من باب التعظيم، كان يطيب، ولذلك هو الذي اقترب منها، هو الذي له الحق، لأنه كان قد أخذ بأمر أصلي، وما التخليق والتطيب فأمر محدث، ولهذا أنا الذي عندي الحق، أما هؤلاء الذين يضعون الطيب إنما يضعون الطيب للكعبة لتعظيمها، وهؤلاء ليسوا ملزمين ولا مطلوب منهم هذا الفعل الذي يفعلونه بالأصالة، بينما هو أمر مستنبط. أما أنا فترى بالدوران في محل مخصوص بجانب الكعبة فهو مطلوب صرعا، فيكون قوله صحيح، فخفف هذا الحكم على هذا الوجه، المسألة واسعة. على كل فهذا مغتفر والأمر فيه بسيط، والمدار في ذلك على هذا الذي ذكر. فرع الآخر، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزموا بلا صوم. الملقي الحل صورة ذلك أن هذا الذي ألقى حلال، وهذا الذي ألقي عليه هذا الأمر محرم، وقد طيب هذا الحل هذا المحرم، طيبه، إذن فالتطيب حاصل. لكن إذا كان هذا المحرم قد تراخى في الطرح فإنه ينتقل إليه الحكم، لأنه بذلك التراخي يعد متطيبا. مستورا واش توب ولا طيب؟ واش كاين طيب عند وش ما الذي ألقى عليه، واش توب ولا طيب؟ كلاهما. نعم، إذا ألقى الحل على المحرم الطيبة، فإن كان هذا المحرم قد زاله بسرعة فإن هذا يبقي الحكم على الملقي فتجب عليه الفدية. وقدم توجيه هذا الحكم وبيان مستنده، ذلك أن التطيب قد حصل لهذا الرجل، حصل له التطيب، وهذا التطيب محظور في الشرع، فإذا كان هذا الشخص المحرم قد أزاله بسرعة ورماه عن نفسه فإن هذا الملقي هو الذي يجب عليه أن يفتدي، أنه هو الفاعل للتطيب، هو الذي كان سببا في وقوع هذا المحظور على هذا المحرم. فإن تراخى المحرم ولم يرمي انتقل إليه الحكم، لأنه هو المتطيب حقيقة، والمتطيب حقيقة الأداة التي قام بها الطيب وكان هذا الأمر محرما عليها هو المحرم، فلذلك انتقل إليه الحكم. لماذا ينتقل إليه الحكم وهو غير فاعل؟ انتقل إليه لرضاه، والرضا ينزل منزلة الفعل وينزل منزلة القول، الرضا ينزل منزلة الفعل وينزل منزلة القول. فحتى العقود التي يبنيها فقهاء المذهب يبنونها على الرضا، فمتى حصل الرضا حصل العقد، وكذلك أيضا إذا حصل الرضا من المكره على الفعل فإنهم يقضون عليه بالفعل الإنسان مثلا يقول أقتل فلانا وأكره عليه، ولكنه وجده فرحا مسرورا وكان قد قتله قتلة تدل على أنه كان يريد الانتقام. قالوا له أقتله فضربه ثم ضربه ولم يفعل فعلا واحدا مكلفا به، زاد شي حاجة ديال البركة وبالغ في فعله، يقضون عليه بأنه فاعل لأن ذلك علامة الرضا. فالرضا له تأثير على كل حال، وهذا فيه فروع شتى تتعلق بجملة من الحدود والجنايات. إذن إذا كان هذا قد ألقى عليه ثم رماه خلاص، وإن لم يرميه وأبقاه فهذا علامة على أنه تطيب، وإذا تطيب وجبت عليه الفدية. قد يقول قائل وكيف رجح هذا الانتقال؟ رجح هذا الانتقال لأن هذا المحرم هو الذي حرم عليه التطيب، وكان هو المخاطب بالحضر، فكان أصل الخطاب هو أصل الخطاب أيها المحرم يجب عليك أن تترك الطيب، فهو أصل الخطاب. فلما بدا منه أنه قد رضي بالتطيب حق أن يحكموا عليه بأنه هو الذي أضى بالحضر. أما هذا الملقي فإنما كان قد قضي عليه بالحكم في الأول، لأن هذا المحل قد خلا من تمام ما يوجب الحكم. والمسألة واضحة بينا، انظر إلى الخصائص وقارن بينها ستجد الترجيح هنا واضحا. أما إن لم يلقي فإنه يرجع إلى الملقي، وإذا كان الملقي قد فعل هذا ثم ترتب على فعله هذا فإنه يكفر بالصدقة والنسك، إما بصدقة وإما بنسك. هل يمكن أن يفتدي بالصوم؟ لا، لأنه في الحقيقة إنما هو نائب عن المحرم، والعبادة البدنية لا تقبل النيابة، هذا ما قاله في الحقيقة. شيخنا هل يمكن أن يقال في صورة ما إذا ألقى الملقي طيب فما تراخى الملقى عليه أن تجب الكفارة عليهما معا، بناء على أن هذه الصورة فيها علتان مستقلتان، العلة الأولى هي الإلقاء والعلة الثانية منفكة معناها وهي التراخي في إزالة ذلك الطيب؟ هل إلقاء الطيب على المحرم فيه دليل شرعي يدل على أنه فيه الفدية؟ إلقاء الطيب على المحرم هل يمكن أن نثبت فيه الفدية؟ بناء على أن التطيب قد حصل. نعم، التطيب قد حصل وتتبعه الفدية. الأصل هو أن يكون المحرم هو الذي يفتدي، هو الأصل، ولما تعذر ذلك انتقل إلى حكمه إلى الملقي، الملقي غير مخاطب بهذا الحكم في الأصل، وإنما انتقل إليه فقط، ولذلك منعوه من أن يفتدي بالصوم. إذن فالملقي في الأصل غير محرم عليه أن يرمي الطيب على المحرم، ولا يوجد دليل على أن عليه الفدية، ولكن لما وقع التطيب على المحرم ولم يجدوا أن المحرم قد قام به ما يجب الافتداء نقلوه إلى الملقي، ولكن باب النقل لعدم وجود محله الأصلي أو لتعذر تحميله على المحل الأصلي لأنه ليس متطيبا على الحقيقة. هل يمكن أن يقال أن هذا النقل عندما حصل تراخي الملقى عليه من إزالة الطيب لا يزيل عنه ذلك الحكم؟ لا يزيل عنه. لماذا يزيل عنه؟ لأنه صفي، أصبح هذا المحرم الآن الذي كنا يتعذر عليه، يتعذر أن نحكم عليه بالفدية، يتعذر علينا الآن، وجد ما يقضي بالحكم عليه بالفدية، فلذلك لماذا الانتقال؟ الانتقال إنما يكون إذا تعذر المحل الأصلي للحكم. ألا ترى بأن كثيرا من الفروع التي تقدمت متى وقع الانتقال فيها؟ عندما تعذر الحكم في الأصل، ليس كذلك؟ ولكن هنا الحكم تعذر في الأصل ثم رجع فتحقق محله، فلذلك لا يمكن أن يكون الانتقال. قد قدمنا فروعا كثيرة من هذا النوع، ليس كذلك؟ ننقول إذا تعذر الأصل، فإذا وجد الأصل بقي الحكم على أصله. نعم، دون الأصل. نعم. هذا الملقي الآن ارتكب محظورا، نعم عليه الإثم، عليه الإثم، ولكن لا تترتب على الفدية. الفدية يجب أن يعلم بأن مثل هذه الأمور التي تكون فيها هذه الحدود، هذه الحدود أو الغرامات أو التكفير وما شبه ذلك، لا يمكن أن تثبت إلا حيث ورد الحكم بها. من الذي خطب بهذا؟ خطب به المحرم، والحلو ليس محرما، فلا يمكن أن نرتب على فعله الفدية بهذا الأمر، وإنما لما كان الأمر على أن الأصل غير موجود انتقل إلى الوجه الذي قدمنا. شيخ، لا يمكن أن يقال بأن هذا الملقي ارتكب محظورا وكانت تلزمه الفدية لولا أن الآخر دفع لزوم الفدية؟ نعم تلزمه الفدية، لا، تطيب وقع على المحرم فكان هو الذي جلب الفدية، تطيب على المحرم ماشي الإلقاء هو الذي جلب الفدية، لا، الإلقاء لم يجلب شيئا، التطيب هو الذي جلب الفدية، تطيب المحرم هو الذي جلب الفدية، والأصل أن الذي يفتدي هو المحرم، أنه الذي قام به الوصف، لكنه تعذر الحكم عليه باعتبار أنه أزاله، فانتقل هذا الحكم لما ترتب انتقل إلى الملقي لأنه الأنسب له هذا الحكم، انتقل له بالأنسبية وليس بالفعل. لا يمكن أن يقال بأن الملقي هنا بمنزلة من قتل الصيد، بمنزلة من صادف الحرم، فنلزمه الفدية إلا أن يثبت تثبت الفدية في على الذي وقع عليه الطيد، عندئذ فتسقط عنه. هو ماشي أنه ملزمه بالإلقاء، لأنه لو ألقى عليه حجرا، لو ألقى عليه حجرا مثلا أو ألقى عليه ترابا ووقع التراب على ثوب الحج، هل يمكن أن يترتب عليه شيء؟ إذا نزيل الإلقاء من الاعتبار، خلينا من الإلقاء، ولا حتى من التلطخ بالتراب، ولا حتى من جرح الحج، هذا كله يجب أن نزيله من الاعتبار، كي يبقى هذاك الوصف الذي هو مناط الحكم وتطيب المحرم. تطيب المحرم هنا الذي الأصل فيه هو أن يفتدي المحرم، تعذر أن نحكم عليه بذلك لأنه ليس متطيبا حقيقة فأزيل عنه الحكم، ولكن التطيب حاصل لا بد له من محل، ما المحل الأنسب حينئذ؟ الملقي، هنا ندخل غير بالأنسبية وليس بالإلقاء ولا بالأصالة. إن الفدية إنما تلزم في ارتكاب المحظور، نعم، محظور متعلق بالإحرام، نعم، الآخر حل، من؟ الآخر حل، هذا الشيء اللي قلنا قلنا بأنه هو في الأصل، الأصل أن لا يلزمه شيء، ولكن لما تعذر الحمل على الأصل رجع إليه الحكم بحكم الاتصال. كم من شيء نقلتموه من الأصل إلى غير الأصل؟ شحال من حاجة نقلتها؟ كم من فرع تقدما نقلا من الأصل إلى غير الأصل بحكم الاتصال، ألم ليس كذلك؟ واش مرت فروع ولم تمر؟ ها؟ كثير من الفروع التي تقدمت نقلت إلى محل آخر لوجود الاتصال وليس لأنه محل الحكم. مثل ماذا؟ قدمنا فروع، مثل ماذا؟ بائع حبوب لم يزكي فاشترى المشتري فأفلس البائع يزكي المشتري. واش دابا المشتري عنده في الأصل كان عليه أنه يزكي؟ لا، ولكنه في هذا الحكم نقل إليه لوجود شيئا من المناسبة فقط، هذا فرع تقدم. وكذلك أيضا من الفروع التي تقدمت ما هي؟ نعم، هذا ما ليس هو الذي مضى، هذا فقط يذكر في النفقات. نعم، إذا تعذر الزوج على الزوج النفقة ينتقل الحكم إلى من؟ إلى مؤقت. ألم نذكر ذلك أيضا في الكفان؟ ألم نقول ذلك في الكفان؟ لماذا لم تتذكروا الفروع؟ الكفان يجب من مال الميت، فإن تعذر انتقل إلى من؟ إلى الأقارب، فإن تعذر انتقل إلى جماعة المسلمين أو الدولة قبل جماعة المسلمين، أليس كذلك؟ بيت المال ثم المسلمين. هنا يشن علاقة الإنسان أنه يعطي الكفان ويجب عليه. في هذه الصور كلها إنما ثبت بالمناسبة لوجود شيء من المناسبة فقط، كذلك هذا لما كان الإلقاء مناسبا أن يحكم عليه بذلك حكموا عليه، ما في الأصل يجب عليه شيء. نعم، ثم قال: وإن لم يجد الملقي الحل ما يفتدي به فليفتدي المحرم بأنواع الفدية الثلاثة لأنه في الحقيقة صامع النفس وإن كانت كفارته نيابة عن الحل. نعم، الآن نفس الأمر، هو ما قد رتبوا الفدية على هذا الحل، لكن خلاص الحل أفلس، ليس عنده شيء، لا يستطيع أن يذبح ولا يستطيع أن يتصدق، ينتقل الحكم إلى المحرم. ولكن هذه النيابة المالية، هذه النيابة المالية تبقى دينا في ذمة المنوب عنه، كما هو معروف في سائر أبواب النيابة المالية. النيابة في المال إنما تكون واقعة، ولكنها تثبت في ذمة المنوب عنه، هذا الآن سينوب عنه. إن صام عن نفسه خلاص لا شيء، صام عن نفسه، أن هذا وإن صام على الملقي فهو صام عن نفسه في الحقيقة، لأنه هو الذي تطيب، وإنما تقدمت إلى الملقي هذه المناسبة التي تقدمت. أما إن كان قد تصدق أو نسك فإنه سيرجع على الملقي، أنه هو المخاطب بالأصالة بهذا الفعل. هذا هو الحال، كالمرأة التي تنفق على أولاد الزوج ثم ظهر بعد ذلك أن له مالا، فإن كل ما أنفقته ترجع عليه بالمعروف، الضبط المعروف الذي في الحديث، المعروف الذي في القرآن، يحكم في الحقوق المالية بلا فرق. مثلها مثلا تقول لها أنا استطعت أن أشتري كذا، ولكن إن اشتريت بما هو أغلى، أقول لها أنا الشريعة الإسلامية ما خطبت إلا بأدنى ما يحصل به المأمور به. نفس الأمر هنا، سيأتي إليه هذا الملقي ويقول له لقد نسكت، بماذا نسكت؟ قال له نسكت بخروف يساوي 5000 درهم. أقول له لا، النسك يقع بأدنى من هذا. وكذلك إن قد يقول له بأنني تصدقت على 6 مساكين بكم، فيذكر له شيئا عاليا. أقول له لا، يجيب أن الذي يلزمني هو أدنى ما يقع به الفعل، لأن ما زاد على ذلك غير داخل في الخطاب. أقول لأن يمكن لي أن أطعم 6 مساكين بمقدار كذا، ويمكن أن أنسك بكذا، وأحقق هذا الطلب الشرعي الذي طلب مني، فما زاد على هذا فلست مخاطبا به، ما زاد على ما خطبت به إذا زدته أنت فأنا لن أؤديه عنك، وهذا ما سيكون إن شاء الله. قوله وإن لم يجد فليفتدي المحرم، هذه عبارة ابن المواد، قال في التوضيح وظاهرها الوجوب. وهناك طريقة لابن يونس وعبد الحق أنه إذا لم يجد الحل الملقي ما يفتدي به لا شيء على المحرم الذي نزع فورا، وهي وجيهة لأنه لم يحصل منه تعد. انظر التوضيح. وفي الخرشي قوله فليفتدي المحرم وجوبا وقيل ندبا، والأول هو الراجح. قال البناني وانظر من أين أتى له ترجيح الأول، وقد رأيت مال ابن يونس وعبد الحق، انتهى كلامه. نعم، إذا ألغينا المناسبة وعولنا على الجناية، نعم الأصل أن يسقط عنه هذا، لكن إذا اعتبرنا المناسبة وقلنا نحن هنا لا ننظر إلا إلى المناسبة، فإن هذا المحرم يفتدي. إذ قد يقول قائل في هذا المقام وهو يجادل في هذا الفرع، حكمتم على المحرم أنه هو الذي يخاطب بالفدية والمحرم لم يفعل شيئا، فهو لم يلقي ولم يقبل أن يلقى عليه هذا، فبأي وجه ألزمتموه بهذا؟ إذا قالوا المناسبة، المناسبة هي المناط، المناسبة هي العلة، لا ينظرون إلى علة أخرى هل وجدت أو عزمت، لا ينظرون إلى علة أخرى. ألا ترون إلى ما سبق من أن المشتري لهذه الحبوب لما أفلس البائع حكم على المشتري بأداء الزكاة، المشتري لا تلزمه الزكاة ولم يأتي بفعل يلزمه بالزكاة، فمن أين حكم عليه بالزكاة؟ بالمناسبة، أن الذي يناسبه إخراج الزكاة هنا هو الذي انتقل إليه هذا المال، والذي انتقل إليه هذا المال هو المشتري. وهكذا في سائر الفروع التي تقدمت، الزوجية أيضا مناسبة وليست سببا إذا نظرنا إلى المناسبة. أما إذا حققنا وقلنا هذا الأمر متعلق بالجناية، والجناية لا تنتقل إلا في العاقلة، ولا يمكن أن نعممها إلا في الأطراف كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، أن معروف أن الجناية الأصل فيها أنها تقع على الجاني، كل ما يترتب على الجناية يقع على الجاني، وإنما خفف الشرع في باب الديات على العاقلة هذا، وبعضهم الحق بذلك أيضا الديات في الأطراف، هذا فيه خلاف فقهي، منهم من يلحقه بالدية ومنهم من يمنع ذلك ويقصر هذه الرخصة على موردها، ومسألة خلافية. لكن الأصل أن الجناية على الجاني، إذا نظرنا إلى الجناية لا يمكن لهذا أن يكون عليه شيء ولا ينتقل إليه الخطاب المحرم. لكن إذا نظرنا إلى المناسبة خلاص سنثبت الحكم، والمسألة اجتهادية فقهية. الزكاة هل نظر إلى المناسبة أو نظر إلى تعلق الزكاة بالمال ترجيح مذهب المخالفين؟ لكن هذا المال الآن، المال الذي انتقل إلى هذا، لا تتعلق بالزكاة في بالنسبة لملكه هو، لكن تعلقت الزكاة بذلك المال. لكن المال عندما اشتراه المشتري هل هو مال له؟ نعم. هل هذا المال فيه الزكاة؟ ماله هو، ماله، انظر إلى الإضافة، ماله فيه الإضافة، فيه الزكاة، ملكه يدفع الزكاة عن هذا، ملكه يدفع الزكاة. إذن قلنا بأن هذا المال الآن لما انتقل إلى ملك هذا خلاص لا تتعلق به الزكاة، لأن شراءه له ونقله إلى ملكه دفع هذا الأمر، وبقي الذي خطب بالحكم هو البائع، هذا هو الأصل، لأن ذلك الملك انتقاله إلى ملكه هذا المال الذي هو ملك لهذا الشخص لا زكاة فيه، أن ذلك الشراء دفع هذا الأمر والذي تعلق به الحكم هو البائع. على كل حال فهذه صورة المسألة وهذا هو ما يقال فيها. إذن فالمناسبة إذا رعيت قضت بهذا الانتقال، وإذا رعينا الجناية وقلنا لا هذا ليس بجاني، الملقي هو الجاني، فلماذا نلقي إليه هنا؟ فالمناسبة هنا ملغاة والجناية هي المحكمة، أخلص فلا شيء عليه. قوله لأنه في الحقيقة صام عن نفسه، الأولى لأنه في الحقيقة كفر عن نفسه من حيث ملابسته للطيب أو الثوب. نعم واضح. كأن حلق الحل رأسه أي رأس المحرم، فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن كان مكرها أو نائما، فإن لم يجد فليفتدي المحرم بأنواعها الثلاثة. كذلك نفس الصورة، كان المحرم أكره على الحلق، جاءه شخص آخر فأكرهه على الحلق، أخذه وربطه مثلا ومنعه من الحركة بسبب من الأسباب حتى حلق رأسه، هذا هكذا. فهذه الحالة، ففي هذه الحالة إذا كان مكرها تجب الدية على ما، تجب الكفارة على من؟ على الحالق. لكن إذا وجد أن هذا الحالق مفلس لا يملك شيئا، لا عنده ما يفتدي به من نسك ولا من مال، أما الصوم فلا يمكن، أنه لا يمكن أن يقع الصوم في النيابة عن صاحب المخاطب بهذا الحكم هو المحرم، فإنه إذا وقع هذا الأمر ينتقل الحكم إلى المحرم نفسه، فيكون مخاطبا بالفدية على الوجه الذي تقدم بيانه، هو الانتقال بطريق المناسبة. هذا عجيب في الدين، غريب هذه المروءة في الدين، يعني طريقة مذهلة في الشريعة، وعلى الذين لم يدرسوا الشريعة أن يسكتوا، لأنهم لا يفهمون هذا الأمر العجيب في الشريعة. انظر إلى المرونة، الحقوق لا تسقط، الدين لن يذهب، القضاء لن يتوقف، الفتوى لا يمكن أن تتوقف، وتقع المرونة حينئذ في البناء بطريقة عجيبة، انظروا الآن في الإفتاء، انظروا في القضاء، انظروا الآن في الحقوق، كيف أنها لا يمكن أن تضيع، لا يمكن حقوق الله ولا حقوق عباد الله. عجيب. إذا نظرت إلى حقوق الله تعالى كيف يوقعها على العبد، فإنك تجد نوعا من المرونة العجيبة. إن لم تستطع فافعل، إن لم تستطع فافعل، إن لم تستطع فافعل، إن لم تستطع فافعل. ما هذا؟ مرونة كبيرة في العبادة. وكذلك أيضا المرونة في الأدلة، يبدأ بالمتواتر، القرآن العظيم، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس، ثم القياس أيضا في أمارات، ثم بالاستحسان، ثم بسددات، ثم ثم ثم ثم، حتى تجد القرينة كافية في أن تثبت الحكم للمكلف. قرينة، قرينة تسير الأمور إلى الأمارات. بعض المرات كيبنى الحكم على الأمارة، أمارة يبنى عليها الحكم إذا انتهى الأمر النظري في الأدلة إليه. قضاء، القضاء الآن يتبعون كل شيء يمكن أن يصل إلى الحكم. ولذلك بعض المتأخرين من فقهاء نظروا في البينة في الحديث فقالوا ومن قصرها على ما وردت عليه فهو مخطئ. البينة على المدعي، قالوا البينة، البينة أيا كانت، لا يمكن أن نحصل في شهيدين، ولا يمكن أن نحصل في يمين و وحلال وفي يمين وشهيد، بل نعممها في كل ما يوصل إلى الحكم. المالكية تفطن لهذا فأدخلوا النساء في شهادة بعضهن على بعض، والأولاد في شهادة بعضهم على بعض، لأن البينة لا يمكن أن تكون في هذا المقام إلا بهذا الوجه. هذه مرونة كبيرة في الأحكام، مرونة عجيبة. وكل دين لا يساوي طبائع الأشياء ولا يكون مبنيا على هذه الحقائق سيموت، ممكن يبقى مستحيل. وإذا انتظرنا مثلا دليلا قطعيا في أن نبني الفتوى، متى سنبني هذه الفتوى؟ متى؟ في أي سنة؟ في أين سنأتي بهذه القطعية؟ وإذا نظرنا أن نبني القضاء الحكم بين زيد وعمر بأدلة قطعيين يثبت الحق له، متى سنجده؟ إذا كلفنا الله تعالى أن نأتي بالعبادة دائما على أعلى ما يمكنه، من هذا الذي سيأتي بهذا ما يمكنه دائما؟ لا يمرض، لا يحتاج إلى أن يصلي جالسا ولا أن يتيمم ولا. الدين غريب في مرونته، ولذلك يجب أن يستلهم هذه الطبيعة في الدين حتى يكون قادرا على أن يضع لكل جزئية الحكم الشرعي الذي يساويها بلا فرق. انظروا هنا الحقوق لن تضيع، أنت لم تستطع، انظروا للمناسبة، انقلوا الحق ترى تضيع الحقوق. لن نضيع حقوق الله ولن نضيع حقوق الناس. المرونة في الدين هكذا. ذاك الكفن ما يطيحش، الكفن يجب الرجل أن يكفن، أن يكفن، أن يكفن. أنا لا يجب علي، هذا لا يجب علي، من الذي سيكفن؟ ندفنه بلا كفن؟ كذلك سوف التام تماما من ناحية الصلاة عليه، كيف جوزوا المرأة أن يصلين على الذكر مفردات وعلى المرأة بإفراد؟ ما تركوا شيئا إلا ووضعوا له طريقة يمكن أن يتحقق بها. مرونة عجيبة في الدين، هذا الحقوق عجيب، هذا النوع من المناسبة. ولذلك على الذين يضعون الآن القوانين وكذا وكذا أن ينظروا في الفقه المالكي كما نظر فيه الغربيون واستفادوا منه. تلقى مثلا أن بعد البنود في بعض الدساتير العالمية ما يسمى بالدساتير العالمية الكبرى أخذت هذه الأمور من مختصر خليل. يقول لك لا ما يمكنش معنا، نحن حتى حاجة ما تمكنش، كل شيء يمكن ما دام أن سيادك لا يخطئون ولا يحتاجون لأحد، خلاص لا يحتاج وراء هذا اللي يثبت. ونقلت نصوص بكاملها في بعض التساتير من دستور أمريكا. لا ما فيش، لأنك لا تقرأ. البنية للقوانين المعاصرة أخذت من كتب الفقه، هذه الحقيقة. وقد ما سيذكرون ترجمة المختصر إلى اللغة الفرنسية. هل ترجم المختصر خير للغة الفرنسية؟ هل أخذ من هنا بولين ما أخذ؟ هل القوانين الفرنسية كلها على شكل طبيعة المختصر؟ هذا الشيء يعرفه كل شيء يجهل، هذا الشيء كل شيء يعرفه، من الذي يجهله؟ خلاصة الكلام أن النسبي أن هذا الضرب من المرونة في الفقه تحفظ الحقوق، لن تضيع الحقوق، لا يمكن أن تضيع. إذا لم يفعل هذا ننظر إلى من يناسبه الحكم فننقلها إليه، وإذا لم يكن هذا ننقلها إلى غيره. الحقوق والواجبات والأحكام والفتاوى والعبادات، كل ما يخطر ببالك من الاحتمالات الشرع وضع له مخرجا ووضع له حكما هكذا. إذن على كل حال هذا إذا لم يستطع فإن المحرم هو الذي يفتدي بهذه الأشياء الثلاثة على الوجه الذي تقدم ذكره. ثم قال: ورجع على الفاعل بالأقل من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه إن لم يفتدي المحرم بصوم، وإلا فلا رجوع. الرجوع إذن هذا الآن سيفعل، ولكن لا يمكن لهذا الأمر إلا أن نحقق الحق ونثبت الأمر الشرعي، ثم بعد ذلك يطلب هذا المحرم ما له عند الملقي، عند الحالق، وكذلك الملقي سيذهب إليه ويقول له: لقد نسكت، أو لقد اشتريت الطعام، أو لقد كلته، إلى آخره. فإن كان قد أخرجه من بيته قوم بثمان الزمان الذي هو فيه، تقول: أنا لم أشتري لكن جئت به من بيتي وقد أطعمت المساكين بهذا الطعام، يقوم. وإذا كان قد نسك فالأمر كذلك، لكن لماذا سيرجع عليه؟ سيرجع عليه بالأقل. ألم نقول ذلك؟ أقول مثلا الشاة تساوي 10 دراهم والطعام يساوي مثلا 8 دراهم، سيرجع عليه ب8، لن يرجع عليه ب10. أقول لقد تجاوزت ما كلفني الشرع به، والشرع إنما كلفني بما يحقق الفدية، وما يحقق الفدية قد ثبت أنه يكون ب8 دراهم، فالدرهمان الزائدان لست مخاطبا بهما لأنهم لم يدخلا في الخطاب الشرعي، فلماذا ألزمتني بهما؟ هكذا. وهذا عنده الحق لأنه يستند إلى الأصل الشرعي الذي خطب به. إذا فالدرهمان الزائدان مثلا سيكون من يؤديهما هو المحرم، وإنما هذا الحالق أو هذا المقي سيعطيه هذا الذي ذكر 8 دراهم. ها؟ لا، ما فيش خطاب الوضع. قلنا بأن هذا الأمر لم يكن أصليا، قلنا إنما انتقل إليه لتعذر وجوده في المحل، ولذلك يبقى دائما الأمر على المحرم، الأمر وقع على المحرم، لأن الحل غير مخاطب بالفدية ولا بغيرها. هكذا. عندما تعذر على الحل أن يفتدي، لماذا لم يتبع بذلك في الذمة؟ لماذا رجعت إلى المحرم ثم المحرم يرجع على الحل؟ الحق ثابت بالتطيب، الحق ثابت بالتطيب، وهذا الأمر الآن حصل ولا بد من أن يتمر ما قضى الشرع بأنه يتمره، وهو هذه الفدية وهذا إلى آخره، فلا يمكن لهذا أن يتوقف ولا أن يتعطل. إذن سيفعله هذا المحرم، وبذلك يتحقق حق الله تعالى وحق العباد في ذلك المساكين، ثم بعد ذلك يطلبه منه الحق أولا، ثم بعد ذلك يتبعه به، فحق الله مقدم هنا على حق العباد. كأنهم رأوا أن هذا الحكم ينبغي أن ينفذ في الفور. نعم، كأنهم رأوا أنه الفدية ينبغي أن تكون فورا ولا ينبغي أن تتراخى حتى يقع اليسر مثلا لذلك الملقي. لا لا، هذه الأمور متعلقة بتمام الحج، هذا الأمر متعلق بتمام الحج، والعبادة وكل أثر يتعلق بالعبادة فلا تتم إلا بفعله، من كش هذا يكون تم إلا بهذه الفعل. وعلى المحرم الملقي طيبا على محرم نائم لم تلزمه فديتان على الأرجح: فدية لمسه وأخرى لتطيبه النائم، فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس، ولم تلزم النائم فإن لزمته فلا شيء على الملقي، فالصور 4. إذن هذا أن انتهينا من أن الحل هو الذي ألقى، ندخل في صورة في حالة جديدة، المحرم هو الذي ألقى على المحرم. هذا المحرم ألقى على المحرم، ولكن المحرم الملقى عليه أزال هذه الشيء بسرعة، فكم من فدية على هذا الملقي؟ عليه فديتان، عليه فديتان، فدية لأنه مس الطيب، وفدية التي تحققت بهذا الذي تطيبه. في أنه أزاله بسرعة. اقرأ النص. وعلى المحرم الملقي طيبا على محرم نائم لم تلزمه فديتان، على الأرجح فدية لمسه وأخرى لتطيبه النائم. هكذا، هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى هي هذه، عليه فديتان. الفدية الأولى أنه مس الطيب، الفدية الثانية أنه طيب المحرم الآخر. هكذا. ولكن متى تلزمه هذه الثانية؟ إذا كان المحرم الثاني لم يتراخى، الملقى عليه لم يتراخى في طرحها. فإن تراخى ترتبت على الملقى واحدة وهي فدية المس، وترتبت الثانية على الملقى عليه بالتراخي، في الفديتان ثابتتان على كل حال. إما أنهما تقعان على الملقى إذا كان هذا الشخص الثاني لم يتراخى، يعني أسقطها، وإما أن تراخى انتقلت التطيب إلى المحرم والمس باق على المحرم الأول الذي أرقى. هذه صورة هذه المسألة، وهي بينة، والمناطة هنا مركبة وأحكامها واضحة، والمسألة في غاية البيان. هكذا. إذن هذه الصورة، إذن الأول فيه المس، هذا فيه التطيب، والوجه ما سمعته. ثم قال كأن لم يمس، فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس. نعم، كذلك أيضا إذا كان لم يمسه، لم يمس الطيب، وربما وكيفاش لم يمسه؟ بأننا مسه هنا يجب أن ننقحه، أننا المس هنا لابد من تنقيحه. فهل يعني المس المباشرة أو المس يقع بأي شيء يسمى مسا؟ كان مسه مثلا بملعقة، هل يسمى مسا؟ ها؟ إذا أخذه مثلا بملعقة ورماه على المحرم، هل يسمى مسا؟ لا يسمى. ها؟ لا يسمى مسا. لابد من مباشرة الجلد للمسكين، بناء على أنهم قالوا من حمل قارورة أنه لا يحرم عليه ذلك. نعم، قارورة في داخلها طيب. إذا هذا الآن إذا أخذه مثلا بملعقة ثم رماه على هذا لا يسمى مسا. ها؟ إذا تراخى هذا الذي ألقي عليه، إذا تراخى هذا الذي ألقي عليه الآن، هل يبقى على هذا الملقي شيء؟ آه؟ هذا ما نريد أن يصل إليه. إذا تراخى الملقى عليه ولم يزله بسرعة، ترتبت الفدية على من؟ على الملقى عليه. وأما الملقي فلا شيء، فيلحق بالحل الذي تقدم ذكره، هو من تراخى في صورة التراخي. موضوع هذا مفهوم. ها؟ لا، ما كيبقى، ما فيش فدية، ما فيش فدية. تقدم أن قلنا بأن الإلقاء صواصف طاردي، وأنه لا يترتب عليه شيء في ذاته، ولذلك لو ألقى عليه تراب، لو ألقى عليه كذا، كله ملغن، لأن الإلقاء فكك الأمور. الإلقاء هذا فعل فعله هذا الفاعل، ولو كان ترتب عليه وكان يتعلق بالحكم لتعلق به، سواء رمى عليه المسك أو رمى عليه التراب، لكن الإلقاء من حيث هو لا تأثير له. حتى لو أنه ألقاه مثلا المحرم ولم يصبه، بل مر أمامه ثم سقط في محل آخر، لا شيء عليه. إذن الذي فيه هو التطيب أو المس، وما سوى ذلك فهو مغتفر. المس، مس الطيب، هذا محرم، والمس وحده يترتب عليه الفدية. لا، إذا كان بحائل ألقاه بحائل، هذا ما فيه ولا، هذا لا يسمى مسا. إذن إذا ألقاه شيخنا بحائل ولم يمس الملقي الطيب والآخر نزعه بسرعة، لا فدية. لا، لا فدية عليه، لا فدية هنا في هذه الصورة، لا فدية. إذا كان ملقي صبيا خطب وليه، إذا جعلناها جناية. إذا ألقى هذا، فإذا ألقاه هذا الملقى عليه، يرجع على الملقي، هذا الأمر يرجع على الملقي، سواء ألقاه بملعقة بحين وبغيره، لأنه لم نجد من يسأل الملقي المحرم الثاني المحرم الثاني غير مخاطب بالفدية لأنه يتعذر أن نخاطبه بها لأنه أسقطه بسرعة، فيكون مثل الصورة الأولى بلا فرق، لا يوجد فرق. نعم. كمن ألقي عليه بمصيبة الريح مثلا. نعم. طيب. فألقاه بسرعة لا فدية عليه. الريح شيء والإنسان شيء آخر. كأنهما شيخنا اعتمدوا ذلك نظروا إلى جهة العمد في الملقي. كأنه لما اعتمد أن يلقي اعتبروا هذا العمد فيه. لا اعتبروا التطيب، اعتبروا التطيب. الريح لا يمكن أن يخاطب. لو كان الريح عاقلا وفعل لخوطب، لكنه غير مخاطب. إذن هذا لو فرضنا أن الريح كان عاقلا فطيب الإنسان المحرم سوف يحكمون عليه بالفدية إن لم يتراخى الملقي عليه. إذا نظرنا إلى الفارق بين الريح وبين هذا المكلف هو كون الإرادة، جهة الإرادة فقط. إرادة وحتى أنه يخاطب وأنه مخاطب، واختوى لم يريد. لو ألقاه عليه مثلا، لو ألقاه على مكان فصادف المحرم، لو ألقاه مثلا فصادف المحرم فوقعت على المحرم تطيب، والتطيب كل الذي تسبب فيه تسبب فيه الملقي، فلا بد أن تكون على الكفارة. نعم. الإرادة غير شرط في هذا المقام. نعم. قوله في الصور أربع: وذلك لأن المحرم الملقي إما أن يمس الطيب أو لا يمسه، وفي كل إما أن يبادر الملقى عليه بنزعه عنه أم لا، فإن مسه الملقي وبادر الملقى عليه بنزعه ففديتان على الملقي، وإن مسه الملقي ولم يبادر الملقى عليه بنزعه فكل واحد من الملقي والملقى عليه يلزمه فدية، وإن لم يمس الملقي الطيبة فإن بادر الملقى عليه بنزعه ففدية واحدة على الملقي، وإن لم يبادر فالفدية على الملقى عليه ولا شيء على الملقي، وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه وعدم لزومها للملقى عليه، لأنه كإلقاء الحل على المحرم حيث لم تلزمه التي قدمها المصنف بقوله وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه. نعم. هذه الصور الأربعة واضحة والمسألة في بينة. ثم قال: نعم. أشار بقوله على الأرجح، قال: ومقابله قول ابن أبي زيد: ليس على الملقي المحرم إلا فدية واحدة. نعم. وإن حلق أو طيب حل المحرم. هذا أصلا التهمة، يقول الملقي ليس عليه إلا فدية واحدة ولكن بيستطيع أن لا يمس، وكيف سد محرم ومس الطيب ويقول ليس عليه إلا فدية واحدة؟ هو مس الطيب وأخذه بيده سواء ألقاه أو لم يلقيه، فالمس منات وجوب كفارته. لو أن إنسان محرم مس الطيب مسه بيده فهذا المس كاف في ترتب الفدية عليه، فكيف يقال بأنه ليس عليه إلا فدية واحدة؟ كأنه رآه نوعا واحدا، نوعا التطيب. لا، المس والتطيب ليس شيئا واحدا، المس شيء تطيب شيء، ثم إن هذا وقع على بدنين مختلفين، فكيف يمكن أن يكون هذا شيئا واحدا؟ موضوعان مختلفان، فعلان مختلفان، ثم نقول بأن بينهما الوحدة؟ هذا سيأتي البحث فيه عندما نذكر الموجبات والموجبات. وإن حلق أو طيب حل محرما بإذن من المحرم ولو حكما بأن رضي بفعله فعلى المحرم الفدية. نعم، كل حال هذا إذا وقع الرضا بهذا الوجه ففيه الفدية. هذا ما تيسر ذكره. ها؟ كيف يلغى المس وهو مناط حسي يحصل بمجرد وقوع اليد عليه؟ كيف يمكن أن يلغيه وهو شيء حسي؟ كيف يلغى؟ هل من الذي يرفع الآخر؟ وصل الإرادة هي التي ترفع المحسوسات والمحسوسات هي التي ترفع الإرادات في باب ترجح بين المناطات والعلال. المحسوسات هي التي ترفع الإرادة وليست الإرادة هي التي ترفع المحسوسات. الحس مس الطيب، إذن هذه علة حسية في الأصل يترتب عليها، سواء قصد أو لم يقصد، أراد أو لم يريد، لا يهم. ففي باب تقويم للعلل وفي باب الترجيح بينها توجد علل أعلى من علل. خلينا من المؤثر والمناسب والطارد والشبهي، هذه بسيطة، لكن حتى في هذا الضرب من الأيدام توجد الترجيح. إذن فهذا حسي حيث أمر أمر ثابت. أما الإرادة فهذه لا يمكن أن ترفع حقيقة هذا الفعل المحسوس، أن تقتل إنسانا ثم تقول أنا لا أريد، أنا لا أريد قتله، أكو سيدي قتلتي السلام عليكم، تريد ولا تريد؟ شنو تريد ولا تريد؟ سرقت ولكنني لا أريد السرقة، وماذا تريد إذن؟ ما الذي يمكن؟ الحس هنا هو المحكم والإرادة ملغاة، لا بد أن يكون لهذه الأمور، وهذه في الحدود، هذه في الحدود، والحدود أصلا تقبل في مثل هذه الأشياء لأنها تضرب بالشبهات. الحدود أصلا ما ماشي بحال الأمور اللي هنا، هذه غير تكفير، والتكفير أخف من الحدود. الحدود راه ما كتبتش، إذا كانت غير شي شبهة راه ترفع، ومع ذلك قد يعتبرونها لأنها من الأمور التي لا يعتد بها. على كل حال، فهذا ما تيسر ذكره إن شاء الله في هذه الحدود.